إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. المثل العام بيقول إيد لوحدها ما تسقفش، حاول تسقف بإيدك اليمين لوحديها مش هتقدر، حاول تسقف بإيدك الشمال لوحديها مش هتعرف. عشان تسقف لازم تستعمل إيديك الاتنين. المثل ده بيتقال لما يكون التعاون مطلوب. محافظة الجيزة عملت موقف لسيارات السيرفيس وزودت الموقف بكل شيء، حطت فيه كراسي ومظلات وبوفيه ويوفط لكل مكان بيروحوا السيرفيس. ده الهرم، ده فيصل، ده مبابة، ده ميت عقبة، ده الكيت كات. المفروض ان كل ميكروباص يدخل الموقف يلاقي الجمهور مستنيه في طابور، الجمهور يركب والعربية تتملي، بعد كده تخرج من الموقف ويجي غيرها. ده المفروض يحصل. لو حصل ده المفروض الشوارع ما تبقاش زحمة ولا يبقى فيها ربكة. اللي حصل كان حاجة غير كده خالص. الناس كسلانة ومش عايزين يوصلوا لغاية الموقف، والسواقين مستعجلين مش عايزين يدخلوا الموقف. ليه؟ ما تفهمش ليه. جايز هربانين من شرطة المرور، جايز ما معهمش رخص، المهم انهم ما بيدخلوش الموقف، يمشوا يخشوا اي شارع، اي واحد يشاور له يقف يركبه ويعطل المرور وراه. لازم يبقى في تعاون بين قوانين المرور والسواقين والمواطنين، ضروري كل واحد يلتزم بالقانون، وضروري كل واحد يحرص على النظام. احنا بنشتكي من سوء المواصلات، واحنا سبب مهم من اسباب الازمة. مش معقول المسؤولين يعملوا نظام وييجوا الناس يخرجوا على النظام ده. ضروري يبقى في تعاون بين الناس والنظام. ايد واحدة ما تسقفش، علشان تسقف ضروري الكل يتعاون، السواق والراكب ونظام المرور. عدم التعاون ده ممكن ياخد صور كتيرة. في مناطق عبور المشاة تلاقي عربيات ماشية، وفي بقية الشارع المشاة ماشيين وسط العربيات. كده ما ينفعش. ضروري نتعاون على احترام النظام وتطبيقه. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي.